الشولات خير من النوم، الشولات خير من النوم. إن الشولات في الواجب للمسلمين والمسلمات، إن الشولات في الواجب للمسلمين والمسلمات.